وأنها تتصل بالبدن أحيانا ويحصل له معها النعيم أو العذاب. ثم إذا كان يوم القيامة الكبرى وأيدت الأرواح إلى الأجساد وقاموا من قبورهم لرب العالمين. ومعاد الأبدان متفق عليه بين المسلمين واليهود والنصارى. هامش الروح لابن قيم الجوزية الصفحة 70. انظر أيضا مجموع الفتاوى الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية في الجزء الرابع الصفحة 82 و200 إلى 99 بعد 200 انتهى. والأحاديث في عذاب القبر ومساءلة منكر ونكير متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هامش انظر صحيح الجامع الصفحة 36 بعد 400 و2000 و37 بعد 400 و2000. صحيح مسلم بشرح النووي الجزء الخامس الصفحة 88 و89. البيهقي في إثبات عذاب القبر في الصفحة 19 بعد 100. جامع الأصول الجزء 11 الصفحة 73 و100 إلى 76 بعد 100. صحيح ابن حبان الصفحة 81 و700. المستدرك الجزء الأول الصفحة 79 و300. الأحاديث الصحيحة الصفحة 9 بعد 300 و1000. 95 بعد 600 و1000. 33 بعد 500. الروح لابن القيم الصفحة 69 إلى 83. والأحاديث في هذا كثيرة جدا جدا والله تعالى أعلم. انتهى. ثامنا، هل تموت الأرواح؟ اختلف الناس في هذا على قولين. الأول قال الطائفة تموت الروح وتذوق الموت لأنها نفس وكل نفس ذائقة الموت. قالوا وقد دلت الأدلة على أنه لا يبقى إلا الله وحده. قال تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. الرحمن 26 و27. وقال تعالى كل شيء هالك إلا وجهه. القصص 88. قالوا وإذا كانت الملائكة تموت فالنفوس البشرية أولى بالموت. وقالوا وقد قال تعالى حكاية عن أهل النار ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين. غافر 11. فالموتة الأولى هذه المشهودة وهي للبدن والأخرى للروح. الثاني قال آخرون لا تموت الأرواح فإنها خلقت للبقاء وإنما تموت الأبدان. قالوا وقد دلت على هذا الأحاديث الدالة على نعيم الأرواح وعذابها بعد المفارقة إلى أن يرجعها الله في أجسادها. ولو ماتت الأرواح لم قطع عنها النعيم والعذاب. وقد قال تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم. آل عمران 69 و100 و70 و100. هذا مع القطع بأن أرواحهم قد فارقت أجسادهم وقد ذاقت الموت. والصواب أن يقال موت النفوس هو مفارقتها لأجسادها وخروجها منها. فإن أريد بموتها هذا القدر فهي ذائقة الموت، وإن أريد أنها تعدم وتضمحل وتصير عدما محضا فهي لا تموت بهذا الاعتبار، بل هي باقية بعد خلقها في نعيم أو عذاب. هامش لمزيد من التفصيل انظر الروح لابن القيم في الصفحة 45 إلى 50. المسألة الرابعة. انتهى. تاسعا، هل تعود الأرواح مرة أخرى ولماذا وكيف؟ هامش هذا الفصل نقلا عن كتاب ركائز الإيمان بين العقل والقلب للشيخ محمد الغزالي بتصرف قليل. انتهى. اليوم عمل بلا حساب وغدا حساب ولا عمل. الإسلام قاطع في أن ميدان العمل الإنساني هو هذه الحياة الدنيا، وأن المرأة في فترة الأجل الموقوت له يبتلى بفنون التكاليف ويتعرض لامتحانات شتى، وأن نجاحه وسقوطه يتقرران جميعا عند انتهاء عمره على هذه الأرض، وهو بالموت مباشرة يبدأ مثوبته أو عقوبته. قضي الأمر وطيت أوراق الامتحان، ومن سجلاتها وحدها يكتب من أهل اليمين أو من أهل الشمال، ليس هناك مجال آخر لتكليف ولا تعرض آخر لامتحان ولا استئناف لحكم أو طلب لفرصة جديدة. نعم، فوق هذا الثرى وحده يكلف الإنسان أن يؤمن بإله لا يراه ولكن يرى آثاره ويعرف أدلته، ويكلف بإيثار الخير وإن ضحى بشهوته العاجلة ونزل عن رغباته الحاضرة، ويكلف بالإعداد لليوم الآخر والبذر للحياة المستقبلة موقنا بعالم الغيب وإن كان مغمورا بعالم الشهادة. فوق هذا الثرى وحده وخلال العمر المقدور له يصنع الإنسان مصيره المرتقب، ويستحيل أن تتاح له فرصة أخرى لمثاب إن كان خاطئا أو لارتقاء إن كان قاصرا، فإن الموت فاصل قائم بين حياتي العمل والجزاء أو حياتي البذر والحصاد. واسمع إلى إجابة الله للمجرمين وهم يلقون جزاءهم العادل، وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. فاطر 37. وهذه الإجابة الإلهية تكرار لما قد يسأله المجرمون عند ساعة الاحتضار، عندما تذهب السكرة وتجيء الفكرة، عندما يتلهفون على ماض ضاع سدى، فيقول أحدهم رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. المؤمنون 99%. نعم، إلى يوم البعث لا مجال لعمل، لا استئناف لنشاط، لا فرصة لتوبة، لا مجال لترقيع ما فسد. إن مجال العمل المطلوب والتوبة المنشودة في هذه الدنيا وحدها، والمرء في عافية من دينه وفسحة من أجله وإقبال من أمله. فإذا دنت ساعة الرحيل عن هذه الدنيا أخذ الكرام الكاتبون يطون دفاترهم دون اكتراث لتوبة الغرغرة أو يقظة الضمير الصاحي بعد فوات الأوان. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. النساء 17. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ولا الذين يموتون وهم كفار. النساء 18. والواقع أن قبول الإيمان من كافر في هذه اللحظات أو قبول التوبة من مفرط أشبه ما يكون بقبول الغش في الامتحان، وحسبان الطالب الذي يتلقف عونا من هنا وهناك ليستطيع كتابة شيء في ورقته مساويا للطالب الذي عكف على الدراسة وسهر الليالي في انتظار هذه الساعة، وشتان بين رجلين. ومن ثم كان الجواب الأعلى لما قال فرعون آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. يونس 90. وهذا المعنى الساري في آيات القرآن طولا وعرضا ترى مثله في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم نافع أو ولد صالح يدعو له. رواه أحمد والبخاري في الأدب هامش، ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه، جمع الجوامع الجزء الأول الصفحة 88 انتهى. وتلك بداهة آثاره في الدنيا تخلفه بعد حياته ويجري عليه أجرها إلى ما شاء الله. ومن فضل الله على كثير من خلقه أن جعل لهم رصيدا مفتوحا من المثوبة النامية الباقية ما بقي عملهم متجدد النفع مضطرد الفائدة، فإن العمل قد يكون محدود الدائرة لا يتجاوز خيره خطا معينا، على حين يؤلف البعض كتابا يسير هداه مع الأجيال، أو يصنع دواء يستشفي به المرضى في القارات كلها. لكن بدء هذا العمل النافع الواسع كان في حياة صاحبه وأثناء الاختبار المقرر على ظهر هذه الأرض. أما بعد الممات فلا تكليف بعمل ولا مجال لابتلاء ولا ملحق لنجاح أو رسوب. قال علي بن أبي طالب: ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة، ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء المقبلة ولا تكونوا من أبناء الدار المدبرة، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. وخطب النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس، إن لكم معالم فانتهوا إلى معالمكم، وإن لكم نهاية فقفوا عند نهايتكم. إن المؤمن بين مخافتين، بين أجل قد مضى لا يدري ما الله صانع فيه، وبين أجل قد بقي لا يدري ما الله قاض فيه. فليأخذ امرؤ من نفسه لنفسه، ومن دنياه لآخرته، ومن الشبيبة قبل الكبر، ومن الحياة قبل الموت. والذي نفس محمد بيده، ما بعد الموت من مستعتب، ولا بعد الدنيا من دار، إلا الجنة أو النار. ولا تخالط مسلما ذرة من الشك في صدق الجزاء المكتوب للصالحين والطالحين، وأن مطالعة هذا الجزاء تبدأ مع مفارقة الروح الجسد ورحيل الإنسان عن هذه الدار. فإما هبت نسائم النعيم على أهل التقوى واستقبلتهم بشريات الفوز والنصر، وإما تطاير شرر الغضب على أهل الإلحاد والعصيان، ورأوا عقائب عواقب زيفهم عارا ونارا. وذلك معنى الحديث: القبر إما روضة من رياض الجنة، أو حفرة من حفر النار. هامش التلميذي في القيامة، وقال في جمع الجوامع في الجزء الأول الصفحة 35 بعد 400. روى البيهقي نحوه في كتاب عذاب القبر عن ابن عمر انتهى. هل تعود الأرواح؟ الأرواح بعد الموت يستغرقها الجزاء المقدور على ما قدمت في حياتها الأولى، وتصور أنها تستأنف العمل بعد الموت في ميدان ما بيننا نحن الأحياء تصور معتل منكور لا صلة له بالدين ولا يعتمد على شيء منه. كيف تعود الأرواح؟ فكيف بعد تعاليم الإسلام الواضحة على ما أسلفنا يجيء قوم فيزعمون أن الأرواح تعمل بعد الموت، وأنها تشتغل بالطب والتعليم حين، والتسول والاعتداء حين؟ هامش راجع باب هل تتجسد الأرواح من كتابنا هذا انتهى. وأنها تشارك الناس أحوالهم وتقف حيث هي في انتظار ما يشير إليها لتحضر في قفة أو دلو. هامش إشارة إلى طريقة السلة لتحضير الأرواح المزعومة انتهى، أو ما شاكل ذلك. ثم إن الجزاء الذي صوره القرآن في عشرات السور لا تلمح له أثرا، بل تكاد تظنه صفرا فيما يصور به الروحيون مذهبهم العجيب. فلا جرم أن نرى الذهاب إليه انصرافا عن الإسلام نفسه وأريبة في كتابه وسنته. إنني أعلم كغيري من المسلمين أن الأرواح المجرمة تحبس في سجنها الموحش القاسي، وتلقى من العنة ما يشغلها عن السياحة والتسكع في شتى القارات، تنتظر من يحضرها لتسأل فتجيب. وأعلم أن الأرواح الطيبة مرحة في بحبوحة النعيم الإلهي، وأنها قد تعرف ما يلقى الأهل والأقربون، وأنها ترقب مجيئهم إلى دار حبور، وأنها لا تتكلف تسبيحا وتحميدا، فقد أصبح ذلك طبيعة لها كالتنفس لأهل الأرض. نعم، نحن نعرف من كتاب ربنا وسنة نبينا أطرافا من ذلك الأمر المغيب، وليس وراء ذلك الأرفان إلا الظن الذي لا يغني من الحق شيئا. بماذا أخبرت تلك الأرواح المزعومة العائدة؟ ومع هذه المعرفة المستيقنة، فإن المشتغلين بتحضير الأرواح لا بأس عليهم أن يستحضروا روح كارل ماركس ليقول لهم إنه في نعيم مقيم. وكم من كافر حضروا روحه لتعلن سرورها بعالمها الجديد. انتهى كلامه. ركائز الإيمان هامش، هذا الكتاب للشيخ محمد الغزالي بتصرف من الصفحة 72 إلى 77، انتهى. قلت والأمر يتعدى إلى أكثر من ذلك من قبل هذه الأرواح المزعومة، فمنها من يفتري على الله الكذب وعلى أنبيائه وكتبه وملائكته ورسله، ومنها من يضلل الناس ويحقر الأديان، ومنها من يكذب ويأمر بالفجر والشرك والكفر والعصيان، وهي أعمال يرفض العقل السليم والدين الحنيف أن تكون صادرة عن أرواح بين يدي الله حيث كانت، فلله الأمر من قبل ومن بعد. 10 مصير الأرواح بعد الموت. ذكر الإمام ابن القيم الجوزية في كتابه الروح أقوالا كثيرة عن مستقر الأرواح، ثم ذكر ما أخذه على كل قول من هذه الأقوال وما لكل قول منها وما عليه وما هو الصواب من ذلك الذي دل عليه الكتاب والسنة. هامش الروح من الصفحة 27 إلى 58، انتهى. إلى أن قال هامش المرجع السابق الصفحة 58 وما بعدها، انتهى. إلى أن قال وما هو الراجح من هذه الأقوال حتى نعتقده؟ قال إن الأرواح متفاوتة في مستقرها في البرزخ أعظم تفاوت. 1 فمنها أرواح في أعلى عليين في الملأ الأعلى، وهي أرواح الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، وهم متفاوتون في منازلهم كما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء. هامش انظر فتح الباري الجزء السابع الصفحة 41 بعد 200 وما بعدها، انتهى. 2 ومنها أرواح في حواصل خضر تسرح في الجنة حيث شاءت، وهي أرواح بعض الشهداء لا جميعهم، بل من الشهداء من تحبس روحه عن دخول الجنة لدين عليه أو غيره، كما في المسند عن محمد بن عبد الله بن جحش أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما لي إن قتلت في سبيل الله؟ قال الجنة، فلما ولى قال إلا الذي سارني به جبريل آنفا. هامش الذي في المسند من حديث محمد بن عبد الله بن جحش غير هذا الحديث، وهو قوله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لو أن رجلا قتل في سبيل الله ثم عاش كررها 3 ما دخل الجنة حتى يقضى دينه، لكنه حديث ضعيف السند لأن فيه العلاء بن عبد الرحمن قال في التقريب صدوق ربما وهم، وفيه زهير بن محمد قال أبو حاتم كما في الجرح لابنه سيء الحفظ، انتهى. 3 ومنهم ما يكون محبوسا على باب الجنة كما في الحديث الآخر رأيت صاحبكم محبوسا على باب الجنة. هامش الحديث صحيح، رواه أحمد في المسند في الجزء الخامس الصفحة 20 عن سمرة، ورواه أبو داود والنسائي والحاكم والبيهقي، ورواية أحمد أقرب إلى اللفظ أعلى، انتهى. 4 ومنهم من يكون محبوسا في قبره كحديث صاحب الشملة التي غلها ثم استشهد فقال الناس هنيئا له الجنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إن الشملة التي غلها لتشتعل عليه نارا في قبره. هامش حديث صاحب الشملة رواه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه، ورواه مالك في الموطأ جامع الأصول الجزء الثالث الصفحة 18 بعد 700. والشملة كساء من صوف أو شعر يتغطى به، انتهى. 5 ومنهم ما يكون مقره باب الجنة كما في حديث ابن عباس الشهداء على بارق نهر بباب الجنة في قبة خضراء يخرج عليهم رزقهم من الجنة بكرة وعشية. هامش حديث حسن رواه أحمد والطبراني والحاكم وابن حبان وابن أبي شيبة والطبري والضياء صحيح الجامع برقم 36 و600 ومن الآلاف 3. والبيهقي في إثبات عذاب القبر في الصفحة 68، انتهى. رواه أحمد وهذا بخلاف جعفر بن أبي طالب حيث أبدله الله من يديه جناحين يطير بهما في الجنة حيث شاء. هامش انظر فتح الباري في الجزء السابع في الصفحة 93 إلى 96. روى الترمذي والحاكم بإسناد على شرط مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مر بي جعفر الليلة في ملأ من الملائكة وهو مخضب الجناحين بالدم. انتهى. ستة: ومنهم من يكون محبوسا في الأرض لم تعلو روحه إلى الملأ الأعلى، فإنها كانت روحا سفلية أرضية، فإن الأنفس الأرضية لا تجمع الأنفس السماوية كما لا تجمعها في الدنيا، والنفس التي لم تكتسب في الدنيا معرفة ربها ومحبته وذكره والأنس به والتقرب إليه، بل هي أرضية سفلية لا تكون بعد المفارقة لبدنها إلا هناك، كما أن النفس العلوية التي كانت في الدنيا عاكفة على محبة الله وذكره والتقرب إليه والأنس به تكون بعد المفارقة مع الأرواح العلوية المناسبة لها، فالمرء مع من أحب في البرزخ ويوم القيامة. والله تعالى يزود النفوس بعضها ببعض في البرزخ ويوم المعاد كما في الحديث: ويجعل روحه، يعني المؤمن، مع النسيم الطيب، أي الأرواح الطيبة المشاكلة، فالروح بعد المفارقة تلحق بأشكالها وأخواتها وأصحاب عملها فتكون معهم هناك. سبعة: ومنها أرواح تكون في تنور الزنات والزواني، وأرواح في نهر الدم تسبح فيه وتلقم الحجارة. هامش: هي أرواح أكلت الربا، ذلك في حديث المنام الطويل، وهو حديث صحيح عن سمرة ابن جندب، رواه البخاري في مواطن كثيرة من صحيحه، ومسلم والترمذي، وقد جمع طرقه ابن الأثير في جامع الأصول في الجزء الثاني الصفحة 350 إلى 335. انتهى. فليس للأرواح سعيدها وشقيها مستقر واحد، بل روح في أعلى عليين وروح أرضية سفلية لا تصعد عن الأرض. الفصل الثاني: بحثا عن الحقيقة، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. الأنبياء 18. أولا: شبهات ومفتريات. في كتاب الروحية الحديثة للأستاذ محمد شاهين حمزة في الصفحة 22 إلى 25 ما نصه: اشتركت في جلسة روحية حضرت فيها روح المرحوم الدكتور حندوسة ذات مرة، هامش، قلت: لا يجوز أن يطلق على أي ميت اللفظ المرحوم، فالرحمة من الله وبيده، ولا ندري إن كان الميت أي ميت مرحوما أم لا، فلعل عمله أدخله حفرة من حفر النار أو روضة من رياض الجنة، وذلك في علم الله. انتهى. اشتركت في جلسة روحية حضرت فيها روح مرحوم الدكتور حندوسة ذات مرة، فألقي عليها سؤال طبي عن حالة أحد الحاضرين، فطلبت الانتظار دقيقة واحدة ريثما تجري كشفها عليه، ثم أعطت تشخيصا فنيا دقيقا للمرض، وأحالت العلاج على طبيب معروف في القاهرة له شهرته الخاصة فيما يتصل بذلك المرض. هامش: تكلمت بالتفصيل عن معرفة الجن للطب في موضع لاحق من كتابنا هذا عند الحديث عن العلاج الروحي. انتهى. ومن الذين يخاطبون الناس في الجلسات الروحية أرواح مضت عليها آلاف من السنين في البرزخ، هل قرناء هؤلاء هم الذين يحضرون منتحلين شخصياتهم كأنهم لا يزالون يلازمونهم حتى في البرزخ هذه الآماد المتطاولة، كأن الجن ليس لهم عالمهم الخاص وحياتهم الخاصة؟ هامش: السؤال من عند الأستاذ محمد شاهين حمزة صاحب كتاب الروحية الحديثة، وهو سؤال إنكار ينكر فيه أن تلك الأرواح من الجن، ويؤكد أنها روح آدميين وليست روح جن، ولله الأمر من قبل ومن بعد، وسيالي الرد عليه، وتلاحظ أنه كرر أسئلة الإنكار أكثر من مرة. انتهى. انتهى الشريط الأول، وللكتاب بقية على الشريط التالي.